بالحشر يشفع فينا. صلوا على محمد، صلوا على محمد. يا بحر فضل، يا بحر فضل، وتجعد لي وتجعد جذلي بوصل قبل المني. اشفع فينا. صلوا على محمد، صلوا على محمد. ينداؤنا لي يا خير هادي، قصدي مرادي، تعطف علي علي كرهينا. يا محمد يا بن آمنا قلبي وفي ذكرهينا. يا محمد سيدي يا هي نبينا، بالحشر يشفع فينا، بالحشر يشفع فينا. والقلب فيك أتاها، روحي بلقاك مناها. والعقل فيك أتاها. رسول الله والنور في عينيه قد طال شوقي إليه والنور في عينيه قد طال شوقي إليه والنور في عينيه والقلب طار إليه شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله